الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الحمد لله أحمده سبحانه كثيرا، وأكبره عز وجل تكبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله فلا معبود حق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، اتقوا الله رب العالمين، وتمسكوا بدينكم المتين، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وأمرنا بها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتنوعت طرائق عبادته سبحانه الجامعة بين الخضوع والحب له عز وجل، فإن المتعبدين لله يخضعون له حبًّا وتعظيمًا. وصور ذلك الحب والتعظيم أنواع مختلفة، ومن جملتها عبادته سبحانه وتعالى بالذبح، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فصلِّ لربك وانحر، أي اذبح. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي أن صلاتي وذبحي هو كائنٌ لله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا كان الذابح لغير الله ملعونًا مبغوضًا، فإن الذابح لله سبحانه وتعالى ممدوحٌ محبوبًا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل أمةٍ من الأمم ذبائح يتقربون بها إلى ربهم عز وجل، ومن جملة تلك الذبائح في هذه الأمة ذبيحة الأضحية، فقد ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم، وضحَّى المسلمون، وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم: ولكل أمةٍ جعلنا منسكًا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فجُعلت الأضاحي في هذه الأيام لإقامة ذكر الله وإعلان شكره، فيذكر الناس بذلك ربهم عز وجل، ويشكرون لهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وتكون هذه العبادة عبادةً له سبحانه بإراقة الدماء فيها، فإن دماء بهائم الأنعام من نفائس الأموال. ففي الإسلام يتقرب المسلمون تارةً بإراقة دمائهم في الجهاد في سبيل الله، ويتقربون تارةً أخرى في أنواع الذبائح من بهائم الأنعام، ومن جملتها الأضاحي. والمقصود بها هو تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي أن الله عز وجل لا يصيب شيئا من تلك الدماء واللحوم ولا ينتفع بها سبحانه، وإنما المراد بالأمر بذبحها هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإخلاص له، والكون على التقوى التي يحبها الله عز وجل من عباده. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله وحده، والشكر له على ما أنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله معبودًا حقًّا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الأضاحي من شعائر الله التي أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمها. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: الاستثمان والاستحسان والاستعظام، أي أن ذلك يكون في الأضاحي باستثمانها واستعظامها واستحسانها. ومن جملة ذلك أن يعلم العبد أنها قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فليست مجالاً للفخر والمباهاة والمكاثرة والمزايدة، وإنما المقصود بها هو إخلاص الذبح له سبحانه وتعالى تقرباً بذلك. وزد على هذا وفوقه أيضًا أنها ليست محلًا للسخرية والتندُّر، فإنها عبادةٌ يُتعبَّدُ لله بها، فكما ضحَّى نبيُّكم صلى الله عليه وسلم إخلاصًا وتقرُّبًا إلى الله، فضحُّوا أيها المسلمون إخلاصًا وتقرُّبًا إلى الله. واعلموا أن أيامكم هذه هي أيام عيدٍ يُحبُّ الله منكم أن تفرحوا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، فأظهروا الفرح والسرور فيها متقربين إلى الله عز وجل بمحابه ومراضيه، ومتمتعين بما أباح الله عز وجل لكم من المباحات، واحذروا الوقوع في الذنوب والمعاصي، فإن ذلك من كفران نعمة الله التي أنعم الله عز وجل عليكم بما جعل لكم من الأعياد. أيها المؤمنون، كبروا ربكم سبحانه وتعالى معظمين له، فإن هذه أيام تكبير في سنتكم: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأقروا في قلوبكم معاني هذه الكلمات من تعظيم الله وإجلاله وتكبيره سبحانه وتعالى، والشهادة له بالوحدانية وبما أنعم علينا من نعمه الباطنة والظاهرة. أيها المؤمنون، ادعوا لأنفسكم أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منكم، وادعوا للحجاج أن يتم الله عليهم حجهم. اللهم أتم على الحجاج حجهم، اللهم أتم على الحجاج حجهم، اللهم تقبل منا ومنهم سعينا، اللهم تقبل منا ومنهم سعينا، اللهم تقبل منا ومنهم سعينا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحينا على خير حال، وأمتنا على خير الحال، وانقلنا جميعا إلى خير المآل. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الناصحة الصالحة، وجنبه بطانة السوء. أيها المؤمنون، كان الصحابة إذا انصرفوا من صلاة العيد أقبلوا على بعضهم مهنئين: تقبل الله منا ومنكم، فهنئوا أنفسكم، تقبل الله منا ومنكم.